ونشاط في مقتبل الدراسات الجامعية واتجهت لمعرفة آيات الله في البحار والجبال وفي الكواكب وفي النفس البشرية. هل يجوز أن أتعلم هذا وأنا لم أتعلم بشكل جيد باقي العلوم الشرعية؟ هل اتجاه هذا جائز أم أتركه أفيدونا أفادكم الله؟ عليك بالعباية هذا العلوم الشرعية حتى تعرف أحكام الله وما أراد الله منك وما حضر الله عليك. وهذه الأمور تدرك بأجلس عمل وأنت تدرس الأمر في آيات الله وأنت تدرس في كلامها آيات الله جالسة النجوم والشمس والقمر والسماء والأرض كلها جالسة تنظرها وتراها وأنت في دراستك. وفي الأرض آيات للمؤمنين إن الزاهر الليل والنهار وما خلق الله آيات لقوم يتقون مقصود أن الآيات واضحة وتجمع من مرادها ولا تمنعك من الدراسة التي أنت بها أهم الرسوم الشرعية والإقبال عليها والحرص عليها. ومع ذلك أنت تفكر في هذه الأمور التي تنفعك وتزيدك إيمانا بالله وأنه الحق العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه يستحق أن يعبد وحده ويطاع أمرك وأنت هذا سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.